والعقيدة طبعا ايه غالبا. قال الامام ابو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله: والتكبير على الجنائز اربع، وهو قول مالك بن انس وسفيان الثوري والحسن بن صالح واحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا اول ما معنا من مسائل، هنا قلت ووجه إرادة المصنف هذه المسألة ها هنا، إن أن الدين لا تنفك فروعه عن أصوله، وهذا أصل في عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى قال الله: ادخلوا في السلم كافة. وتناقض أهل الضلال على مبنى الذين جعلوا القرآن ايه، دايما تجد أهل التناقض الضلال بيتمسكوا بأشياء ويتركوا أشياء، تبعيض الدين وتحذيبه. فلما هنا أورد المصنف كأنه نبي لأن الدين ايه كل واضح لا يتجزأ، فهذا أصل أنك تأخذ بالدين ايه كل، لا فرق عندك بين مسألة وإيه ومسألة، واضح. وفعلا شوف أهل الباطل عشان ينتصروا لباطلهم قسموا الدين قسمة مرة، وهي قسمة اللباب والإيه والقش، وسطوا على الدين وعدوا عليه عدوا بهذه القاعدة المرة التي أسقطوا بها كما من التكاليف. إنما حقيقة أهل السنة المتبعين للسلف الصالح رضي الله عنهم أنهم يأخذون بالدين إيه؟ كلا، لا فرق عندهم بين مسألة إيه؟ أصل ومسألة إيه؟ فرع، فلا يتركون الفرع للأصل، ولا هم يتمسكون بالفرع تاركين الأصل. هذا وجه. الوجه الثاني، قلت لمخالفة الشيعة أهل السنة في هذه المسألة من أن أقل ما يكون عندهم في التكبير على الجنازة خمس تكبيرات، فضلا عن كونهم لا يصلون على عموم الناس. إذا كأنه أورد هذا الأصل ينبئ من طرف خفي إلى أن من عقيدتنا أن نصلي على من مات من الإيه، ومن هنا من تكلف بعض الناس ما أسميهم طلبة، إذا مات رجل لك بيصلي، واخد بالك، وتجد يهمس لك بيصلي، هذا هو الباطل فعلا كده، هو الباطل كده، ما حاك في إيه في صدرك وكرهت أن يطلع عليه ليه ناس، لا لا لا، وانا اقول له والله بيصلي يا اخي، لانك لا تعدم مسلما، ودي على الحقيقة الا يكون ايه. والله يا اخوانا ما انسى هذه الاية، وانا اسميها اية، شوف لتعرف، هذا رجل الله كان مسرفا على نفسه اشد ما يكون الاسراف، حتى كان مضرب المثل في اسراف الانسان على نفسه. فسبحان الله، عدت مرة من عمرة سنة من عمرة رمضانية، فأخبرت أن الرجل مات صائما يوم الجمعة دبر صلاة العصر، وكان قد صلاها في المسجد، ودخل قبره في ساعة الإجابة قبل المغرب. فيأتي بقى من يقول لك هذا لا نصلي عليه، طول عمره بيعمل كذا. ما هي حكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي بن سلول؟ طب ما كان رب العالمين قادر ينزل الآية قبل موت عبد الله بن أبي بن سلول، صحيح، ويقول له ولا تصلي على أحد منهم إيه؟ طب ليه نزلت الآية بعد موته؟ في حكمة هنا ولا ما في حكمة؟ ها؟ وربنا عليم إيه؟ كأن الله بهذا يقول لك صلي على كل إيه؟ أحد، لأن النبي صلى عليه لظاهر إيه؟ حاله. ما هو ظاهر حاله؟ الإسلام، مع أنه هو ماذا؟ حقيقته النفاق، ومش كمان منافق وفقط، منافق له حرب على ماذا؟ على الإسلام. يعني لو لم كان سببا مانعا من الصلاة عليه لكفى تهمته لمن؟ للسيدة عائشة. صحيح؟ فمن أجرم من هذا في المسلمين؟ أجبني الآن، من أجرم من هذا في المسلمين؟ كأن الله يقول لنا إذا جاز أن يصلي نبيكم على عبد الله بن أبي بن سلول، جاز أن تصلوا أنتم على عصاة من؟ المسلمين. وتهمة السيدة عائشة هذه أي تهمة؟ ها؟ ده رب العالمين لأجل هذه التهمة قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه. ده كاد رب العالمين يذهب بماذا؟ بالمجتمع كله. صحيح؟ هدد بها مجتمعا كاملا. يبقى ما هذا الذي يفعله بعضهم اليوم؟ بل وبعضهم يمتنع من الأصل، ويمتنع بطريقة كده فيها حيلة ومكر. وليس هذا المؤمن يروح يعني رجل ايه راح يتوضى، تخدعنا عن ماذا؟ ما انت كنت واقف بتصلي الآن الى جوارنا، يروح ينزل الخلاء، هل يعني الرجل خلاص حصره بوله والاربع تكبيرات بتاعت الجنائز دي يعني هتحصره اكثر حتى يبول على نفسه؟ ما هذا كله؟ اصل من دخل المسجد، ما دخل المسجد جنازة الا وماذا؟ تعين الصلاة عليها. بعض الناس لك امني ساسمع لك، اصل الصلاة فرض كفاية. شوف، ولكن لزوم الجماعة فرض ايه؟ فرض عين. صحيح؟ طالما ان جماعتنا صلت الان، لماذا انت تشد على جماعة الايه؟ المسلمين وتخرج عليه؟ يبقى الناس كلها واقفة بتصلي وانت عامل ايه؟ وعندي على هذا دليل. النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد رجلين اخر المسجد مع انهما قد اسقط الفرض بماذا؟ بصلاتهما في رحالهما، قال: صليتما معنا؟ قال: لا، صلينا في رحالنا. فقال: اذا صليتما في رحالكما خلاص اتيتما مسجد قوم فصليا معهم. يبقى هذا الحديث ليه صليا معهم؟ اسقط الفرض من هذا، صليا معهم للزوم ماذا؟ جماعة المسلمين. ومن هنا انا اخطئ اولئك الشباب، تجدهم في الحرم المكي الإمام يصلي وده جالس فين؟ وعاملين مجلس، تمام؟ مقهونين مجلس ويتكلموا. يا أخي اتق الله، الإمام يصلي والدنيا تصلي، الصلاة انتهت يا شيخ. هذا يشق عصا ماذا؟ أو والله يشق عصا الجماعة بهذا. خلاص أنت قضيت فرضك، أخرج من المسجد. لكن طالما وجدت في مسجد جماعته تصلي، فالذي يظهر من حديث الرجلين أنه يتعين عليك ماذا؟ أن تصلي مع هذه الجماعة. وهذا من باب لزوم جماعة الايه؟ المسلمين. لأن الجماعة معنى يضيق وإيه؟ ويتسع. فنحن الآن في المسجد نعد ماذا؟ جماعة. صحيح؟ نعد جماعة. فلا يتعين علينا لزوم هذه الجماعة إذا أقيمت الصلاة ماذا؟ نصلي. فالذي يفعله بعض الشباب هذا خطأ، خطأ بدعوى أنه لا يصلي إلا على من كان إيه مصلي. طبعا هذا راجع إلى يعني اعتقاده في تارك الإيه؟ في تارك الصلاة. وهذا الاعتقاد طبعا أحب أن أقول فيه كلمات على عجلة، وليس طبعا للحديث موردا الآن، خد بالك، أو مورد الآن. أولا أقول إن مسألة تارك الصلاة أنه كافر مسألة خلافية، ومذهب جماهير أهل العلم على أنه ماذا؟ ليس كافرا، بل هو مسلم عاصي. ثانيا أن الإمام أحمد له في هذه المسألة قولان. نعم، القول الأشهر به بكفره، وله قول آخر بأنه ليس ماذا؟ كافرا، كما نقله عنه ابن هانئ في مسائله. ثالثا أهل العلم فرقوا بين الذي يصلي وإيه ويقطع والذي لا يصليها إيه أبدا. ولو سألت ابن تيمية يقول وهذا غالب حال إيه أهل زماننا أو مسلمي زماننا، يعني ابن تيمية لا يكفر الذي يصلي وإيه ويعتبر من المصلين الذين هم عن. طب وهذا حال غالب أهل إيه زماننا ولا لا؟ لا ينفك حال الواحد منهم أن يكون قد إيه قد صلى عمره صحيح، إما في رمضان أو إما لظروف ملجئة أو إما أيام الامتحانات إذا كان طالبا، فلا ينفك حاله أبدا عن شيء من هذا، واضح. فالمسألة ينبغي لا ينبغي التزرع بقى بمسألة تكفير تارك الايه تارك الصلاة. وشوف يعجبني ما قال الشيخ الألباني، شوف من باب لزوم الجماعة، مع انه يقول ببدعية القبض بعد الركوع، قال ولكني لو صليت خلف الشيخ ابن باز لقبضته. طب فين القول بالبدعية؟ هنا يضيع القول بالبدعية ليه؟ للزوم الجماعة والتأسي بإمام ماذا؟ المسلمين. الله أكبر. هات ما عندك. أي لا ما فيش حديث بكده، إنما الحديث في الدين، أعلى صاحبكم دين. بعدين هذا كان أول الإسلام، إنه كان يسأل عن الدين. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما عاد يسأل، قال ومن مات وعليه دين فأنا وليه. يبقى ما في رواية بما تقول. ها أحسنت السؤال، ودي مسألة ابتلينا بها هذه الأيام، صلاة الجنازة في مسجد به قبر. وبعض الناس طبعا يتزرع احيانا المرحوم وص وهذه الوصية ليست واجبة، هنا لا تتعين الصلاة. ليه بقى؟ لان الحديث عام، لا تصلوا الى قبور، ويشمل كل صلاة. يبقى الامام اورد هذه المسألة تأصيلا لمقصد عند اهل السنة، وهو مخالفة الشيعة فيما يرون ان التكبيرات على الجنازة كم؟ خمسا، فضلا عن كونهم يصلونها من غير وضوء اصلا، لان الشيعة يعتبرونها ليست صلاة. وعدد التكبيرات عندهم خمس راجع الى ان الشيعة لهم اصول خمسة في المعتقد، فالاصل الخامس عند الشيعة في المعتقد هو اصل الامامة والولاية، فلذا يصلون خمس تكبيرات، تكبيرة الأخيرة للإمام على معتقدين. فكأنه أورد هذه المسألة لإظهار خلاف الشيعة للمسلمين أو لأئمة المسلمين. قال والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت نعم بما ثبت عنه ستة أحاديث أنه كان يكبر أربعا، أشهر أحاديث أبي أمامة وعبد الله بن أوفى ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على جنائزنا أربعا. وفي الباب عن ابن عباس ويزيد ابن ثابت وأبي هريرة. وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت غير أن هذا لا ينفي مشروعية الزيادة على أربعة. فقد صح التكبير خمسا عن زيد بن أرقم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح التكبير ستا عن علي، وله حكم الرفع، لأنه مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. استعدوا عشان في مناقشة علمية دلوقتي. مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. غير أن عليا كان يخص بها البدريين دون غيرهم، وصحة السبع عن علي كذلك، وأما التسع ففيها حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس والحمزة. يبقى الآن هذه المسألة الثانية معنا، أثبتنا مشروعية الزيادة عليه على أربع تكبيرات، واضح؟ والمسألة الأولى كانت في بيان إلحاق المصنف ماذا؟ هذه المسألة تحت ماذا؟ تحت أصول أهل السنة والجماعة، واضح؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام في التك. استغفر الله، عن ابن عباس في الصلاة على الحمزة، عذرا. حديثان عن ابن عباس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الحمزة، أحسن. طيب، قلت وأجيب عن الزيادة بما يأتي في المسألة الثالثة. الأول الإجماع، من أنه استقر العمل بعد على أربع بالإجماع بما جمع عمر الناس على أربع بعد استشارة الصحابة. يبقى هذا أول إشكال، قالوا نعم سلمنا لكم بوجود زيادة، ولكن هذه الزيادة انقطعت بإجماع الصحابة على ماذا؟ وقد كان عمر قد جمع الناس على أربع بعد استشارة منه لمن؟ صحابة، فيكون المصلي فوق أربع مخالفا هذا الإجماع الذي استقر بعد، واضح؟ وهنا مسألة الإجماع والنص. يبقى أنا أنا البحر في أحشائي هنرجع بالمسألة إلى أصلها. هل الإجماع الذي يمكن أن يأتي إجماع فيقيد مطلق نص أو ينسخ نصا، هل هذا ممكن للإجماع يأتي فينسخ نصا؟ ما هو معنى أن الإجماع انعقد بعد ذلك في زمن عمر، يبقى الإجماع هنا نسخ نسخ النص. لا لأن الإجماع ليس بقوة النص. ممكن، لأن الإجماع ليس في قوة النص أصلا. نعم شيخنا، الإجماع يكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النسخ مقيد بماذا؟ بحياته. نعم، الإجماع ممكن يكون أفضل إن يمكن صرف هذا الإجماع إلى فعل عمر ماذا؟ الأربع، ليس من باب نسخ التسع أو السبع أو الست أو الخمس. نعم، يعني يا شيخنا بدون إجماع عمر الله الناس يكون فيه بدون جماعة، إنما هذا من باب عمر منع التفرق والاختلاف، فعقد عمر لذلك إجماعا لما رأى الناس يختلفون على ماذا؟ على الخمس والست. نعم، سأريحك يا نصر، الإجماع لم يثبت أصلا. يتطرق الشك لثبوت الإجماع ما لا يتطرق إلى الدليل. نعم صحيح. ثانيا، لو صح الدعوة الإجماع نقول كيف وصل لنا النص، يعني هذا النص الذي وصلنا في حد خرقا للإجماع أصلا. طيب، قلت وأما كون ذلك يثبت عن عمر فلا، فكل ما يروى في هذا الباب لا يصح كما بينه العلامة الألباني رحمه الله. ثانيا، ولو سلمنا به فالإجماع ليس صالحا لنسخ النص، لأن الإجماع لأن النسخ لا يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، فضلا عن كون الإجماع ليس في قوة النص فلا يصلح لنسخه، رابعا، ويمكن صرف فعل عمر هنا. ايوه نعم ايوه هند في ايه ايوه معاويه خير خيرا طيب ماشي لا بس ماشي ايوه ان شاء الله ان شاء الله. وعليكم السلام. فأقول يا طلبة العلم بأن فعل عمر يمكن صرفه لأنه من باب جمع الناس على إمام واحد منعا للتفرق والتحزب والاختلاف. قلت خامسا، ولا عبرة بمخالفة النص ولو كانت المخالفة إجماعا، لأن أقسام الحكم التكليفي على الترتيب المعلوم، نص فإجماع فقياس، فكيف يتقدم عليه؟ قلت وكل مخالفة إجماع للنص يتطرق بها الشك إلى ثبوت الإجماع أو إلى ثبوت الايه؟ النص. طيب أجبنا عن هذا. الإشكال الثاني قولهم بالخصوصية، وإنما كان التكبير ستا أو سبعا أو تسعا أو خمسا، إنما هو خاص بالبدريين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يلتقي وأصل شرعي مما خص البدريون دون غيرهم. مما خص البدريون دون غيرهم من الناس على أنهم أصحاب منقبة خاصة وفضيلة. لذا كان علي إذا زاد قال لهم إنه بدري، وبهذا يفسر ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم على الأربع سنة في الجنائز، وأن الزيادة على مورد خاص. يبقى إذن دفعوا دلالة هذه النصوص بماذا؟ ها يا رجل، يظهر أنكم يعني نمتم. بالخصوصية، واستدلوا على هذه الخصوصية بأن كل الروايات التي فيها الزيادة فيها تخصيص وتقييد بمن؟ بالبدريين. فعلي لما كبر ستا استدار لهم وقال لهم إيه؟ إنه بدري، كأنه بهذا يفسر سر الزيادة، سر الزيادة على أربع من كون الرجل كان بدريا. فهل فعلا دعوى الخصوصية هذه صحيحة؟ هنا يا طلبة العلم أيضا نغوص في الأعماق. دعوى الخصوصية لا تثبت إلا بوجود معنى صحيح للإيه؟ خصوصية. واضح؟ يعني مثلا لما نقول النبي عليه الصلاة والسلام خص بوصال الصيام، لأن في معنى في حقه هو، ما هو؟ أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين، يبقى غيره ما عنده هذا المعنى، مش كده؟ يبقى إذن الخصوصية لابد لها منين؟ من معنى، من معنى تقوم به، وعندئذ يمتنع القياس. فهنا نسأل ما هي الخصوصية في تخصيص البدريين بالست؟ تشريف. وهل التشريف قاصر على البدريين؟ ما غيرهم مشارك لهم في الفضل، مش كده؟ وإن كانوا دون البدريين إيه؟ فضلا، صحيح، كشرف ماذا؟ كشرف العلم، مش كده؟ شرف العلم قريب من شرف الإيه؟ الجهاد، بل إن العلم جهاد، إن العلم إيه؟ جهاد، وجاهدهم به جهادا، يعني جاهدهم بالعلم هنا. فيبقى إذن نقول رحمكم الله، هل في هذا خصوصية أم أنه ليست هناك معنى الخصوصية قائمة بالبدريين؟ ولقوي معنى الخصوصية هو جريان عمل الأمة على ماذا؟ على الأربع، وأن نعدا من عمل الأمة بالخمس والست والسبع. من يذهب إلى دعوة خصوصية أربع يذهب؟ قول يا أبا بكر. الذين نقلوا الزيادة نقلوا السنة العملية لهذا وهي الخصوصية، فالكان هنا بيصدر. طيب ماشي، أمسك معي بس يا أبا بكر عشان نتنزل. ما هو؟ ماشي يا أبا بكر، إنه قال إنه بدري. طب ما المعنى في البدري؟ تشريف، مش كده؟ بشرف بدر. طب هل الشرف قاصر في الدين عندنا على أهل بدر؟ أم أن غير مشاركهم في أصل الشرف، وإن كان البدريون يفضلونه ويتقدمونه شرفا وفضلا، فهناك شرف لغيرهم. واضح؟ نعم. شيخنا نقول بالخصوصية، لكن هذه الخصوصية على تفصيل. ايه هو التفصيل؟ يعني شيخنا السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم او جعل بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على بعض الناس ان لهم شرف، يعني شرف حمزة النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ست تكبيرات وغيره. فنقول لو ان رجلا ذو فضل مات وله يعني على الناس انا معك في هذا، يبقى انت لا تقول بالخصوصية هنا. أنا معك في هذا، أنك لا تقوم بخصوصية البدريين، أنا بتكلمش في الخصوصية أهل الشرف. أنا معك في هذا من باب الجمع بين النصوص، أنه إذا كان الرجل شريفا كرجل عرف فضله من النفقة على الفقراء والمساكين والأيتام وبذل ماله، أو كرجل عرف بتعليم الناس القرآن وكتاب الله عز وجل، أو كرجل عرف بالعلم، أو كرجل عرف بأنه من أهل المروءة والنقدات والناس يتقصدونه، ويكون هذا الرجل ماذا؟ كبيرا في القوم، واضح، ملاذا للناس إلى آخره، فمثل هذا نصلي عليه فوق أربع تكبيرات. لكن أتكلم الآن في أصل المسألة عشان نقيس، يا وهي أصل المسألة هل يخص البدريون؟ قول يا أبا بكر. مسألة مشرفة الفضل وتفضيل أحدهم بالمرأة، هذا هو أصل في الحديث. إيه هو الأصل؟ مثلا مشرفة الصحابة وعثمان بن حياة، لكن لشدة حياة عثمان عامله بفضل دائم. طيب هنا دعنا من هذا الإشكال، سأجيبك من أخسر الطرق. ترى في حديث زيد بن أرقم مفيش سبب ليه تخصيص أن زيدا كان يكبر على الجنائز خمسا من غير اعتبارا لكونه بدريا أو لا. نعم. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. انتهى الموضوع. هو لا يمكن ان قال فاضل الاستدلال على عدم الخصوصية في النصوص من السنة، بل كانت ليست طريقة كقوله صلى الله عليه وسلم يحفظ هذا العلم في كل خلق وجود، فأثبت الوجود في كل خلق. هذه واحدة. الثانية أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن في أهل زماننا من له 51 من السابقين. أحسنت. الثالثة يعني في هذا المعنى عموما انه اثبات الفضل لاهل بدر لا ينفي الفضل لمن تأخر عنهم زمانا، واضح؟ ولذا النبي عليه الصلاة والسلام انصف تمام غير اهل زمانه بقوله انتم اصحابي اما احبابي الذين يأتون ولم يروني وكذا الى اخره. نعم قول يا ابا داود. احسنت. طب ما الحمزة رضي الله عنه قتل في احد، واضح؟ وان كان قد شهد بدرا من جهة اخرى، فكأنه جمع له شرف بدر واحد بما كبر تسعا عليه رضي الله عنه وارضاه. طيب هو لا شك. نعم نعم. أصل صلاة الشيعة تفرق صلاتنا من جهة أخرى، أولا الشيعة لا يسلمون في الجنازة ويصلون من غير وضوء أصلا، إنهم لا يعدون الجنازة صلاة، إنما يعدون الجنازة دعاء، واخد بالك؟ ولم أرى في صلاة القوم أعجب من صلاة من؟ صلاة الشيعة، يعني في سلامهم وفي صفة سلامهم وعند التسليم ينفض يديه هكذا كان يقول خلصنا. أقول والجواب، ويرد دعوى الخصوصية، ويرد دعوى الخصوصية حديث زيد رضي الله عنه من أنه كان يكبر خمسا من غير اعتبار بكونه بدريا أو غير بدري. وهذا يرد دعوى التخصيص بأهل بدر. قلت ثانيا، ولكن إعمالا للمعنى الذي في النصوص أن الزيادة لا تكون إلا في حق ذوي الشرف والوجاهات من الناس، وهذا سر في تخصيص البدريين. قلت ثالثا، غير أنه من جهة أخرى ينبغي أن تبقى للخصوصية معنى، صحيح ولا لا؟ وإلا لذهبت دلالات النصوص، لأن لو واحد قال نصلي على كل من مات سبعا أو تسعا، يبقى أنت كده ذهبت به بمعنى الخصوص الوارد في الحديث، لأن في خصوص ولا لا من جهة أنه قال إنه بدري. يبقى إذن علي يفهم منه أنه ما كان يصلي على كل الناس سبعا وما كان يصلي على كل الناس أربعا، يبقى لابد أن يكون هناك معنى الخصوص من جهة أخرى. قلت وذلك من الصلاة من تخصيص أهل الشرف والفضل والوجاهة بأكثر من أربع تكبيرات إعمالا للعموم من جهة أخرى، وذلك لأن المعنى في الزيادة موجود فين؟ مع أهل الفضل والشرف، لأنك إذا زدت لأجل شرف البدريين فأنت تزيد لشرف من؟ لشرف غيرهم من أهل الوجاهة أو كذا إلى آخره. فالمعنى موجود بما تعين أن أنت ماذا؟ تصلي عليهم وتزيد عليهم، واضح؟ الإشكال الثالث قولهم بالنسخ، وهذا فيه أثر مروي عن عبد الله بن عباس وهو ضعيف، ويرد دعوى النسخ من جهة أخرى هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن علي رضي الله عنه وهو من أفهم الناس لأحاديث التكبير وأعمل الناس بها قد كبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 76 بما يرد دعوى النسخ. معلش امسكوا عليه شوي. يبقى احنا اجبنا على 3 اشكالات، النسخ والاجماع والايه والخصوصية. قلت المسألة الرابعة، وفي بعض روايات الاختصار على 3 تكبيرات، وهذه يمكن صرفها الى انها 3 بعد تكبيرة الاحرام. هتجد في بعض الروايات 3 تكبيرات، 3 دي يعني بعد تكبيرة الاحرام. واخر ما اختم به هذه المسألة، عشان بين الاذان والاقامة انا تناول اليوم مسألة من حديث عمر، قلت فائدة ولا رفع في تكبيرات الجنازة، لان العبادات الاصل فيها التوقف، والاصل ان الرفع يكون مع كل تكبير، مع كل خفض وايه ورفع، وليس في الجنازة خفض وايه ورفع. ثانيا، والذي يتعين في الزيادة من التكبيرات الدعاء مطلقا، هذا سؤالك، ماذا تفعل إذا زاد الإمام على 4 أو 5 أو 6؟ هو أنك إيه؟ أنك تدعو. نعم، الذي يظهر أنه المتوفى. ليه؟ لأن التكبيرات زيدت لماذا؟ لشرفه وفضله. خاصة والأصل في تشريع صلاة الجنازة أنها إيه؟ أنها شفاعة في المتوفى، فمن هنا ينبغي أن يصرف الدعاء إليه هو. واضح؟ طبعا بقيت نكتة، أنا بعض أهل العلم قال ينبغي ترك هذه المسألة لعدم إثارة الناس أو تشغيب الناس بأنك زدت في الدين أو كذا إلى آخره. كلام هذا يصدق في بعض المواضع، بعض الأماكن، كما لو كنا في قرية نائية بعيدة عن العلم لا حظ لأهلها ممكن ندع الزيادة، لكن إذا كنا في مسجد سنة يغلب على أهلي أنهم طلبة علم، فالأولى عندئذ السنة نشرا لها. ولقد جربت هذا في بعض المساجد، فوجدت لدى الناس قبولا لهذه السنة وقبولا شديدا، خاصة أن الموطن أصلا موطن ماذا؟ رحمة بالميت ودعاء، وهذا مما يجعل الناس ماذا؟ أقبل لهذه السنة وطلبا لها. إن شاء الله تعالى يؤذن المؤذن، وبعد الأذان إن شاء الله تعالى مع مسألة من حديث عمر رضي الله عنه وارضى. الله